حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو سعيد بن اشج قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش حدثنا سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه